بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم افتح بخير. أمين. اللهم اغفر بخير. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور النور قبل الأزمنة والدهور. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار. أما بعد، نجتمع في هذه الساعة المباركة في هذه البقعة المباركة مع هؤلاء الإخوان المباركين إن شاء الله في إحياء ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، وحتى يحتفي الإنسان برسول الله وحتى يعرف قدر هذه الذكرى لابد أن يعرف أولا صاحب الذكرى، لابد أن يعرف أولا صاحب الذكرى، لأن المحبة فرع المعرفة، وأن المحبة فرع المعرفة، يعني لا تحب شخصا حتى تعرفه حقيقة المعرفة. وقال الأوائل أسباب المحبة ثلاث، أسباب المحبة ثلاث: حسن وإحسان وجلال، حسن وإحسان وجلال، حسن وإحسان وجلال. سيدنا أنس في الحديث الذي يرويه الترمذي في شمائله يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ونبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. صلى الله عليه وعلى آله. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ونبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. صلى الله عليه الصلاة والسلام. يصفه صحابي آخر قال: كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، بل إن الشمس نورها مقتبس منه. الله الله. بل إن الشمس نورها مقتبس منه، يقول أحد الشعراء، وهذا لا يجوز إلا في حقه صلى الله عليه وسلم، قال: قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي. أسمعوا الكلام، الكلام له معاني. نعم. قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، صلى الله عليه وسلم. فالحسن المحمدي حسن لا يضاهى ولا يبارى ولا يماثل ولا يشابه. إذا كان الله سبحانه وتعالى قسم الحسن بين الخليقة وبين سيدنا يوسف عليه السلام، فإنه أعطى حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حسنا لم يقاسمه فيه أحد. شنو يقول الإمام البصيري؟ منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وتقول السيدة عائشة في وصف رسولها وحبيبها وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، قالت: لواحي زليخة، يعني النساء اللاتي يلمن زليخة، اسمها هكي زليخة مش زليخة، لواحي زليخة لو رأينا جبينه لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي، ولو علموا في مصر حسن جماله لما بذلوا في شراء يوسف من نقده. سيدة عائشة تصف حبيبها عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الشعراء، وينسب هذا البيت لسيدنا حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، لكان منظره ينبيك بالخبر. كان عليه الصلاة والسلام لا يتمايز عن أصحابه في شيء، لا في لباس ولا في محل ولا في جلوس، كان لا يوطن مجلسا وينهى عن توطين المجالس، يجلس بين أصحابه: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يخالطهم ويضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون ويتحدث فيما يتحدثون، لا يتعالى عليهم، وكان لا يقدم رجليه بين أصحابه ولا يتقدم بركبتيه على أصحابه، من أدبه عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي ليؤمن به ولم يره من قبل، وإذا به بين أصحابه كالبدر بين النجوم عليه الصلاة والسلام. فقال أشهد أنك رسول الله. الله الله على طول قال له أشهد أنك رسول الله. قالوا له كيف عرفته ولم يسبق لك أن تراه؟ قال لهم والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. عجاب، عرف الجمال لما رآه بصفاء قلبه، انجذب قلبه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق فناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ما فيش واحد يقدر يثني على سيدنا محمد أكثر من ربي، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير؟ خلقه وعظم خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فجماله يسبي الجمال، وكما قال أحد الأحباب وأحد العارفين، شوفوا الكلام، الكلام قال معاني ومعاني يتذوقها أصحاب القلوب. قال وإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال، وإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. يعني إذا خلص لسانك وعجزت أن تعبر لا تلام في هذا الموقف، لأن رسول الله لا تسعه العبارة ولا تومئ إليه الإشارة، إنما نجتزئ بعض المذائح وبعض الأوصاف التي جاءت عن أصحابه الذين كانوا يسارقونه النظر أدبا معه. سئل سيدنا عمرو بن العاص قالوا له صف لنا رسول الله، قالوا وأينا كان يطيق النظر إليه؟ كنا نسارقه النظر، كنا نسارقه النظر. سألوا أبا بكر وعمر فإنهما كان يمشيان معه ويجالسانه ويحدثانه، هم أعلم به. سألوا أبا بكر وعمر، هؤلاء يستطيعون أن يحدثونكم عن رسول الله، أما نحن فكنا نسارقه النظر إجلالا له وإعظاما له. الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قال من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، ومن خالطه أحبه. هذه النقطة الأولى. إذا أردنا قلنا المحبة، أسباب المحبة ثلاث: الحسن والإحسان والجلال. الجلال رسول الله، لا تغيره المناصب ولا المراتب ولا الألقاب ولا العطايا. رسول الله عليه الصلاة والسلام كماله ذاتي، لا يتشرف بالأشياء وإنما الأشياء تتشرف به. وما الحكمة من الإسراء والمعراج إلا ليؤمن به أهل الجنة من الملائكة والحور والولدان، وأن يؤمن به حملة العرش، وأن يروا أنواره بينهم تجلى، كيف ما قال في البغدادي، يروا أنواره عليه الصلاة والسلام بينهم تجلى. فهو عليه الصلاة والسلام جلاله فاق الجلال وجماله فاق الجمال. والإحسان عليه الصلاة والسلام ما من نعمة وصلتنا أو تصلنا إلا من بابه عليه الصلاة والسلام، إلا من بابه. قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل بمقاليد السماوات والأرض فوضعها في حجري، وملكني الجنة أدخل فيها من أشاء. في حديث آخر قال إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. جاء رجل لرسول الله قال يا رسول الله تقاضاك شيء استعين به، فقال لا شيء عندي ولكن اذهب فابتع علي، اذهب فابتع علي، عدي التاجر الفلاني يقول له رسول الله هو اللي يشري، فإذا جاءني مال قضيته. فكأن سيدنا عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله لا يكلفك الله ما لا تطيق، من انت عارف تكلف روحك وربي سبحانه وتعالى مش مكلفك المشقة. فرؤي الغضب في وجهه، لأنه رحمة مرسلة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة مرسلة. فقال له سيدنا بلال أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فسر وجهه وقال بهذا أمرت. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. لذلك من كانت له حاجة عصرت عليه ينتظر رمضان ويسألها من رسول الله. الله، كان كالريح المرسلة. الريح المرسلة شو معناها؟ الإحصار، يعني الإحصار إذا مر هل يترك في طريقه شيئا؟ لا يترك في طريقه شيئا، لأنه كما جاء في الحديث جاء أعرابي فأعطاه غنما بين واديين، فرجع لقومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لا يخشى من الفقر ويده من يد الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم وهو متكل على ربه في عطائه يا رسول الله لا يخشى فقرا ولا عدما ولا عزا ولا وكلا حشا عليه الصلاة والسلام. فمعناها أسباب كما نعاود الكلام لأن هذا الكلام يفيدنا في طريقنا إذا أردنا الوصول إلى الله أسرع باب وأقرب باب وأنجح باب وأضمن باب باب رسول الله. ما تعبوش أرواح كان بكر قال سيدنا ابن عباس في هذه الآية واعلموا أن فيكم رسول الله قال ما أطاع من أطاع إلا بنور رسول الله فيه وما عصى من عصى إلا بارتفاع نور رسول الله منه. فاعلموا أن فيكم رسول الله يعني نور رسول الله فيكم اسم سيدنا محمد دبينا في قلبك ورب سبحانه وتعالى يحفظك قلب تمكن حب طه فيه فالله إن النار لا تكويه. قلب تمكن حب طه فيه فالله إن النار لا تكويه. قال سيدنا سهل بن عبد الله التستري هذه كلمة جميلة والإنسان يحتال على حاجته قال واحتل على نفسك كل حيلة فرب حيلة أنفع من قبيلة. قال إن الله ينظر إلى أقوام كفاحا وينظر إلى أقوام في قلوب آخرين فتحننوا إلى أولياء فتحببوا إلى أولياء الله عسى أن يراكم في قلوبهم فيرحمكم. احرص أن تكون في قلب رسول الله احرص أن تكون في قلب رسول الله. قال حتى الشوكة يشاكها أحدكم أجد ألمها خليه يفرح بيك وخليك سبب سرور لأمتي. وعمن الصالحين قال يا جماعة أنا من كانت عنده مظلمة عندي فإني أسامحه وأستحله في الدنيا قبل الآخرة أستحي أن يأتي رسول الله إلي قل يا فلان سامح فلانا أنا نخلي النبي جيل عندي باش نخلي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأدب يا ناس. الله الله الله يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك. هذا الأدب لا يعرفه إلا من ذاق من ذاق عرف من ذاق عرف أهل الذوق وأهل المحبة هم أهل تحري هذه الأداب. نعم في ليلة الإسراء والمعراج مر الحبيب الأعظم على عوالم كثيرة وعلى خلق من خلق الله لا يعرف كنههم إلا الله ولا يعلم بحقيقتهم إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام ما بعد العرش مع السماوات والأرض بعد العرش قال سحارة من نور لا يعلمها إلا الله وإلا الملك الموكل بها لكن رسول الله دخلها وعلمها. فلما جاء مناجيا لربه سأله ربه هذا السؤال وهو أعلم قال له يا حبيبي ماذا رأيت شو رأيت في هذه الرحلة العظيمة. قال له يا ربي شوف الجواب العظيم رأيت ملكا عظيما وخالقه أعظم منه. قال له يا محمد هو في خدمة من صلى عليك ولو مرة. الله الله اللهم صل وسلم وبارك هو في خدمة من صلى عليك ولو مرة. صلي على رسول الله تربح. رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مناجاة ربه ولقاء ربه فوجد جبريل من أدبه سيدنا جبريل لما تركه رسول الله عند سدرة المنتهى ظل واقفا أدبا مع رسول الله حتى رجع إليه رسول الله صلى الله عليه كيف الجندي كيف العسكري. فلما رجع رسول الله ورأى أنوار الله على وجه رسول الله رأى أنوار الله على وجه رسول الله استبسم له رسول الله وقال له يا جبريل يا أخي يا جبريل ما نالك من رحمتي. رب سبحانه وتعالى قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة من العالمين وأنت من العالمين ما نالك من رحمتي. قال يا حبيبي يا رسول الله كنت لا آمن مكر الله فلما بعثني الله إليك أمنت مكره نم فالمخاوف كلهن أمان وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كنت في ركب الحبيب وكنت في قلب الحبيب لا تخشى من الله شيئا لأن الله سبحانه وتعالى ما وضع محبة رسول الله فيك إلا ليرحمك. اللهم لك الحمد. نعم. ونظرة من رسول الله تلحقني بالصالحين وإن أمشي على مهلي. نظرة تغني يقال إن الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه رآه رجل هو وسيدنا أبو مدين جلوس متقابلين في حضرة الحبيب ورسول الله في مكان عالٍ، وسيدنا الإمام الغزالي يسأل أبا مدين، قال له يا أبا مدين ما روح الروح؟ ما روح الروح؟ سؤال عظيم. قال له المعرفة. قال له وما روح المعرفة؟ قال له اللذة. قال له وما روح اللذة؟ قال نظرة إليه، نظرة إليه، وما غلت نظرة منكم بسفك دمي. إني لو أن دمك أبيح من أجل نظرة لرسول الله كان قليلا في حقه، كان قليلا في حقه. شنو يقول سيدنا جبريل لما سمع هذه المقالة؟ قال له حبيبنا أولا، قال له يا أخي يا جبريل وما حظ أمتي من ذلك؟ بايش حصلت أمتي تتوى ربي حمك بي؟ قال له يا حبيبي يا محمد هذه الفضائل لا ننالها إلا من بابه. قال له أضع جناحي لهم على الصراط لئلا يقعوا في نار جهنم. أضع جناحي لهم على الصراط لئلا يقعوا في نار جهنم. جاء في الحديث، هذا الحديث حديث عظيم نسمعه بقلوب حية وأسماع حاضرة، كما قلنا رأي جدوة المحبة كانت اتقدت في الإنسان خلاص حكايته تمت ما عادش يخاف من شيء. قال الحديث هذا يروي فيه وعزماء بن أبي الدنيا والإمام النميري في كتاب يسمى الإعلام، واللي يبي الحديث في كتاب اسمها الدر المنثور للسيوطي في التفسير المأثور للفائدة. قال إن لآدم، أسمعوا معايا، إن لآدم موقفا، إن لآدم موقفا، يعني سيدنا آدم يقف يوم القيامة في مكان، إن لآدم موقفا عند فحص من العرش، فحص من العرش، مكان عند العرش. هذا المكان هو الذي يسجد فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لنا عند الله، يسمى فحص العرش وفحصة العرش. والفحص من البحث، كأن سيدنا رسول الله يبحث لأمته عن الرحمة، لأن الرحمن على العرش استوى، فهو يبحث عن الرحمة لأمته. وعليه ثوبان أخضران، وعليه ثوبان أخضران وكأنه نخلة سحوق. سيدنا آدم طويل، جاء في بعض الحديث أن لما خلقه الله كان طوله 100 ذراع، 100 ذراع. فالشاهد وفي هذا الموقف ما يصنع سيدنا آدم؟ ينظر إلى من ينطلق به إلى الجنة من ذريته أو ينطلق به إلى النار من ذريته. سيدنا آدم واقف في هذا الموقف، صور أنت المشهد، عيش المشهد، الواحد مع الألفاظ يقدر يتخيل روحه في المشهد. فقال بين آدم على ذلك إذ رأى رجلاً من أمة سيدنا محمد ينطلق به إلى النار، بينما هو على ذلك إذ رأى رجلا من أمة سيدنا محمد ينطلق به إلى النار، فنادى، ينادي بأعلى صوته يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد، ينادي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك يا أبا البشر. شوف أدب سيدنا محمد مع أبيه آدم، لبيك يا أبا البشر. فقال له يا رسول الله هذا رجل من أمتك ينطلق به إلى النار. شنو قال سيدنا محمد؟ يا جماعة تصوروا المشهد، قال فأشد مئزري، المئزر هذا شد فيه ارفعه يجري، فأشد مئزري فأسرع في أثر الملائكة، ماخذين عبد من العباد شايلينه للنار من أم سيدنا محمد. شوف خوف سيدنا محمد على أمته، قال لا إله إلا الله، فأشد مئزري، فأشد مئزري وأسرع في أثر الملائكة خوفا عليه، يجري خايف عليه هذا الرجل من أمتي. شوفوا الشفقة النبوية والرحمة النبوية، خايف علينا هالخوف عليه الصلاة والسلام. يا ناس كيف نبخلوا عليه بالصلاة، ولا نبخلوا عليه بالمحبة، ولا نبخلوا عليه بالشوق ولا بالوجد؟ لا إله إلا الله. قال فأسرع في أثر الملائكة، قفوا قفوا يا رسل ربي، قفوا يا رسل ربي، إلى أين تنطلقون به؟ قالوا لنحن الشداد الغلاظ الذين لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. فجعل يحاورهم عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معهم حتى يخلص هذا العبد منهم. فلما أيس منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته بيساره واستقبل العرش بوجهه. شوفوا المشهد. صلى الله عليك يا سيدي. قبض على لحيته بيساره واستقبل العرش بوجهه. قال له: يا رب، ألم تعدني ألا تخزيني في أمتي؟ شفت الخوف؟ ألم تعدني ألا تخزيني في أمتي؟ هذا رجل من أمتي اللي شايلين النار. ألم تعدني ألا تخزيني في أمتي؟ قال: فينادى من عند العرش: أطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أطيعوا محمدا وردوا هذا العبد إلى المقام، ردوه المكان الحساب. قال: فيرجع به إلى المقام عليه الصلاة والسلام. قال: فأخرج بطاقة من حجزتي. حجزة هذه مكان التكة يعني. شوف كيف خايف عليك وداس لك صلى الله عليه وسلم. لا يضيع عنده المعروف عليه الصلاة والسلام، لا يضيع عنده المعروف عليه الصلاة والسلام. قال: فأخرج بطاقة بيضاء كأمولتي من حجزتي. قال: فأضعها في كفة الميزان اليمنى وأقول بسم الله، وأقول بسم الله. قال: فترجح الحسنات على السيئات. فينادى من عند الله: سعد وسعد جده وثقلت موازينه. سعد وسعد جده، الجد معنى الحظ، وثقلت موازينه، انطلقوا به إلى الجنة. خذوه طبعا الراجل بيزفوه، إن شاء الله يزفونا كلنا. أمين أمين يا رب. شندار الراجل قالهم: لا، قفوا يا رسول ربي، قفوا يا يبرس ربي حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه. من أنت بأبي أنت وأمي؟ ما أحسن وجهك وأحسن فعلك الذي أقلتني من عثرتي؟ قال: أنا نبيك، أنا نبيك، وهذه صلاتك وافيتك بها أحوج ما تكون إليها. أنا نبيك، وهذه صلاتك وافيتك بها أحوج ما تكون إليها. لا تضيع عنده الودائع ولا ينسى معروف أحد، حشاه ما من أحد أحسن إليه، وحشاه هو المحسن، لأنه لا تصلي عليه حتى يشفع لك لتصلي عليه. كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. هل البحر فضل على السحاب؟ هو أصلا ماء السحاب من البحر. يعني أنت لا تصلي عليه حتى يشفع لك عند ربك لتصلي عليه. فالفضل منه وإليه، فالفضل منه وإليه صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم يدلنا على حرص حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أمته. نقول الحديث الآخر ونختم به، لأن الجماعة كده عندهم يعني ما يديروا من الأذكار مش ما نطولوش عليهم، ولكن الكلام هذا هو لقوي جدوة المحبة في القلوب. أي والله، أي والله. رأيك كيف ما قلنا وما زلنا نقوله، المحبة الذي يوقد هذه المحبة المعرفة. في القبر لما يجي الإنسان يسأل يقول له: من هذا الذي أرسل إليك؟ والله من هذا الذي أرسل إليك؟ إشارة فيها بشارة، لأن لما يقول لك هذا معناه المشار إليه حاضر، إشارة إلى أنه يحضر في سؤالك في القبر. الله الله. من هذا الذي؟ فإن كنت لا تعرفه بصفتي أنكره قلبك، أنكره قلبك. في ليلة الإسراء والمعراج لما صلى رسول الله بالأنبياء عليهم السلام والمرسلين وكانوا 124,000 وقفوا بعد السلام، وقفوا وجعلوا رسول الله وسطهم وأشاروا إشارة رجل واحد وقالوا هذه المقالة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني إن باش تذكر سيدنا محمد على لسانك رأي، هذه عطية ربانية. سيدنا سهل بن عبد الله التستري قال: نبينا لنا هدية، وأنبياء الأمم السابقين لهم عطية، والهدية للمحبوبين والعطية للمحتاجين. نبينا لنا هدية، إنما أنا رحمة مهداة، رحمة أهداها الله لنا، فلنقدر هذه الرحمة قدرها. نعم سيدي نعم. ففي يوم الشفاعة يقول: أنا أول شافع، وأنا أول مشفع، وأنا أول من يقرع باب الجنة فيفتح لي، وأنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر. طبعا العلماء لهذا فسر تفسير، من جاء الشيخ ابن عربي فسر تفسيرا فيه ذوق، قال إنما قال رسول الله أنا سيد الناس يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع حتى يريح أمته. بيش ما يمشوش للأنبياء ويتعبوا رواحهم، تعالوا لي على طول يعني، فتعبوش أرواح كمان، تعالوا لي مباشرة، أنا سيد الناس يوم القيامة. فإذا أردت من يشفع لك توجهت للسيد وهو سيد الناس يوم القيامة. الله يقول لمن الملك اليوم، ورسول الله يقول أنا سيد الناس، يعني ما تخافوش، لأن صفات جمال الله اللي هو سيدنا محمد تشفع لنا عند صفات جلال الله صلى الله عليه وسلم. رحمة الله اللي هو رسول الله يشفع لنا عند صفات جلال الله. قال سيدنا ابن عربي جاء نزلت الرحمة فملأت المكان، فلما جاء الغضب لم يجد موضعا فرجع. الملائكة اليوم القيامة يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك من شيء. قال يوضع للأنبياء منابر يوم القيامة يجلسون عليها، وأما أنا فمنبري يظل خاليا أذهب إلى ربي أشفع لأمتي. الله الله، الأنبياء كلهم جلوس على منابرهم ولا ما يجلسش، خايف علينا. الله الله، كالراعي الراعي يرعى رعيته صلى الله عليه وسلم. رحمة هذا، الرحمة الرحمة ما تعرفش الرحم، إن ترى من ترحمه قد حلت عليه الرحمة عليه الصلاة والسلام. رحم الحجر والبهائم، قالوا كان عليه الصلاة والسلام أسمع اللفتة هذه، إذا مشى على الرمل لم يؤثر فيه، ما يظهرش أثره، وإذا مشى على الصخر أثر فيه. واحد من العلماء قال لأنه الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء تنفعل له. من أدب الأشياء مع رسول الله أن بهائمه اللي كان يركب عليها ما من بهيمة ركبها وراثت أو بالت ورسول الله فوقها. بالأدب، مش تصلي على سيدنا محمد والطعام في فمك، مش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش أنت مشغول بالنقال ولا تفرج على مسلسل، لا لا لا لا. وكان إذا أراد أن يركب البهيمة طأت له حتى يركبها من أدبها. نعم، الشاهد في الكلام إن عليه الصلاة والسلام يظل لا يجلس على منبره. إلا نرد قصة الحجر حتى يفي فائدة. الشيء الآخر قالوا حتى يعلم من يطالع سيرة رسول الله أنه أثر في الحجر فيعرف منزلة ما عانى من كفار قريش. إذا كان أثر في حجر هذوما أشد قساوة من الحجر. إذا كان أثر في الحجر هذوما قلوبهم لا تتأثر. قال لما نزلت، قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية ونزلت بعد نزول القرآن بسبع سنين، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال كأن الله استبطأ قلوب عباده. كيف ما زلتم عند توا ما تأثرتوش يعني؟ سبع سنوات ما يأثرش فيك من الكلام. بعض الأحباب شن قال؟ لا، قال مش يوم القيامة رب سبحانه وتعالى قال واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؟ قالوا أجل. قال إنما أثر فيه حتى يرحم فلا يكون من حجارة النار. الله، يعني حتى الحجر اللي يعفس عليه يرحم. الله، يا ريت يعفس علينا، يا ريت يمشي علينا عليه الصلاة والسلام. عليك يا سيدي رسول الله. شوفوا حتى الحجر يعرف قدر الحبيب عليه السلام. قال كنت أعرف حجرا في مكة يسلم علي بالرسالة يقول السلام عليك يا رسول الله. الله الله الله الله، السلام عليك يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فأذهب إلى ربي فأشفع لأمتي عليه الصلاة والسلام. قال فأسجد من الجمعة إلى جمعة وكل يوم بمقدار عشر سنوات، يعني سجوده سبعون سنة. فيفتح علي بمحامد يعلمني الله لم أكن أعلمها. قل له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. قل له يا ربي أمتي أمتي. قل له يا محمد أوكل أمر أمتك إليك. شن رأيك أنت اللي تحاسبها؟ قل له لا يا رب. قال له إذا لا أخزيك فيهم أبدا. الله، إذا لا أخزيك فيهم أبدا. الله، أدخل من أمتك سبعين ألفا إلى الجنة بغير حساب. قل له يا رب زدني في أمتي. قال له يا محمد مع كل واحد من السبعين ألف سبعون ألفا. يعني هذه الشفاعة الأولى 4,900,000,000 صلى الله عليه وسلم. فيظل يذهب يشفع لربه حتى لا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود في النار، حتى أن الطبقة التي أعدت لعصاة المؤمنين تخرب تخرب هو تنطفئ نارها. من رحمته عليه الصلاة والسلام. وما زال يشفع وما زال يشفع حتى تقول له الملائكة: يا محمد ما أبقيت لغضب ربك في شيء. يعني كلهم خليت ربي سبحانه وتعالى يرحمهم. فما أجدرنا أن نشغل أوقاتنا ونجعل حركاتنا وسكناتنا في الاشتغال به عليه الصلاة والسلام. نعمر قلوبنا وعقولنا وأرواحنا ونفوسنا وجوارحنا بمحبته ومتابعته واتباعه وقراءة سيرته وسنته، لأن هذا الحبيب نعمته علينا جليلة. دخل حبيب عليه الصلاة والسلام على السيدة عائشة فوجدها تنشد أبياتا من الشعر. الله تقول: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه يوما فيدركه عواقب ما جنى، يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلتك من جزى. فقالها يا عائشة: صدق الشاعر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني أنت لما ما تشكر سيدنا محمد لن تشكر الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. آمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آمين. الله يجزيك كل خير. الله يجزيك عنا كل خير.